نعم. السلام عليكم فضل الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك في حضرتك. والله ابتداء نحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خير. تفضل. شيخنا يعني الموضوع اللي كنت أحب أسأل حضرتك عنه هو موضوع يعني عجيب وغريب علينا كمسلمين مصريين. يعني معروف عننا وعن فطرتنا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأونة الأخيرة ديت يعني في شيء عجيب جدا في بعض الصحف، مجموعة من الصحفيين يعني مش عارف يعني هل هو من قبيل محبة الشهرة إنهم يتجرأوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في واحد منهم يعني بشيء عجيب جدا يقول عن سيدنا خالد بن الوليد إنه مجرم حرب وإنه عاشق للنساء، وإنه هو كمان كان بيقتل زعماء القبائل ويغتصب نسائهم، وكذلك شيخ يعني عجيب إنه بيدعي إن هذا الكلام موجود في كتب التراث وفي الصحيحين. فيعني يعني أنا مش يعني طبعا أنا مش عارف هو جاب الكلام ده منين، يعني هل لي أصل في كتب السنة أو هو بيدعي، لكن احنا طبعا كناس بسطاء ما يعني مش عارفين هل الكلام ده فعلا لي أصل ولا هو بيدعي ولا هو كاذب. فنرجو من فضلتك توضيح الأمر لنا، وجزاك الله خير وربنا يبارك لنا في عمرك وينفعنا بعلمك. لكن أنا عايز أقول أنبه على حاجة اللي هي آخر كلام صاحبنا، بيقول إن الكاتب بيقول أنا جبت الكلام ده مش من عندي، أنا جبته من كتب التراث ومن الصحيحين، يعني ما جابش حاجة من عنده. أنا عايز دلوقتي أفرق يا إخوان، عايز أبين لكم، والموضوع برضو شديد الصلة بالكلامنا عن البخاري وعن صحيح البخاري وعن الأسانيد وتصحيح الأسانيد وتضعيفها وكده. هناك فرق كبير جدا بين أسانيد السنة وأسانيد التواريخ. التواريخ دي عبارة عن أحداث، المؤرخ بيجيب المعلومة إزاي؟ المؤرخ يكتب المعلومة عن كل من هب ودرج، حصل أي حدث في بلد ما، حنفترض جدلا ان في مثلا بناية عظيمة انهارت، خلاص اي صحفي يروح يغطي المسألة دي، هو بيسأل اي حد في مكان الحدث، هو يعرفه، يعرف ده صادق ولا كاذب المتكلم، لا ما يعرفش، يعرف اي حاجة عن ترجمته، لا ما يعرفش، انما بقول له قل لي ايه الموضوع، يقول له الموضوع كذا كذا كذا كذا وأنا واقف لقيت اللي مش عارف إيه نزل، خلاص يكتب اللي عنده، تمام. يروح لواحد تاني وانت إيه إيه اللي انت شفته، يقول له أنا شفت كذا كذا كذا كذا، ممكن يكون في أبو لمعة واقف، طبعا احنا كمصريين عارفين أبو لمعة الأصلي، الراجل بقى حياته كلها فشر فشر وبيخترع الكلام. أنا كراجل مؤرخ أو كراجل صحفي بكتب كل حاجة أسمعها مع قطع النظر أهي صحيحة أم لا. طب أنت اسمك إيه؟ اسمي فلان الفلان، أكتب حدثني فلان الفلاني أنه بينما هو واقف من إذ حصل كذا كذا كذا كذا، يبتدي المؤرخ يجمع كل ما يتعلق بالواقعة من أي بني آدم يقابل. الأئمة التاريخ الذين جمعوا التواريخ وعلى رأسهم إمام المؤرخين وإمام المفسرين المجتهد المطلق الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله، له تاريخ الأمم والملوك مطبوع في 10 مجلدات، قال في مقدمة، لأن الكاتب بيقول أنا جبت ده من تاريخ الطبري، الطبري لما بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هو الطبري رحمة الله عليه تعهد بصحة الأخبار اللي يجيبها؟ لا، نص الإمام الطبري في مقدمة كتاب التاريخ على أن الأخبار التي يستسمعها السامع ويستنكرها القارئ ليست من قبله هو، إنما من قبل من حكاها. فبيقول أنا كل اللي علي أنني أديت إليك ما سمعت، خلاص. يبقى إذن أي إنسان داخل عايز ياخد معلومة من كتب التواريخ لابد أن يكون عليما بطرائق نقل الأخبار، ما هي صفات الأخبار المقبولة أو صفات الأخبار المردودة. لكن يدخل بصدره كده ما عندوش فكرة عن أي حاجة ويدخل في تاريخ الطبري، ده طبعا كحاطب ليل كما يقول العرب، حاطب الليل رجل بيلم حطب، فبينما هو يجمع الحطب إذا حية في وسط الحطب لدغته فمات. فليدخل في كتب التواريخ لابد أن يكون عليما بطرق نقل الأخبار التي اتفق أهل العلم عليه. هو ليه كل علم في الدنيا بيحترم ما عدا علم الشريعة؟ كل واحد يدخل للشريعة بصدره كده يعمل اللي هو عايزه ويفهم اللي هو عايزه، لا، الكلام ده غير متواضع عليه عند سائر أصحاب العلوم. كل علم له رجاله، وأي إنسان بيحترم نفسه ومش عايز يهزأ نفسه ومش عايز الناس تلعنه أو تصفه بالجهل يعرف هو داخل على أي فن. نهاردة لو واحد معهوش طب خالص وراح فتح عيادة واكتشف ان هذا الانسان يمارس مهنة الطب بدون ما يكون معاه بكالوريوس فضلا عن الشهادات المتخصصة اللي فوق، ده بيدخل تحديد على طول. ليه؟ يقول لك دي ارواح الناس مش لعب، ده لما يكشف يدي دواء لواحد غلط يموته. طب ما هو دين الناس مش لعبة، وكمان الشريعة مش لعبة ان اي حد يدخل فيها وان اي حد يتكلم كما يريد. لا، أي إنسان يريد أن يصون ماء وجهه فلا يذكر باللعنات يعرف مواضع قدميه. كتب التواريخ غير كتب السنة، أسانيد السنة حفظت والعلماء دققوا واشترطوا أن لا يؤخذ حديث من أحد إلا إذا كان دينا خيرا حافظا، عنده دماغ يعني بيحفظ، مش كل ما يقال يهرش دماغه يقول أنا اهتيالي كذا كذا كذا، أول ما يقول اهتيالي نقول له لا اركن على طول، لا نقبل منه الخبر إلا إذا كان ضابطا حافظا. أسانيد كتب التواريخ مش كده. الفتن يكثر فيها الافتراءات والكذب والأسانيد المعضلات والمرسلات فضلا عن أسانيد المكذوبة. فأي إنسان طالب النجاة لنفسه يوم القيامة، لأنه كما قيل فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، إن الله عز وجل يزن بالذرة وبمثقال الذرة. اللي بيقولوه دول يسد عين الشمس، يسد عين الشمس. الوف الصحابة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. معنى الكلام لو إن هذا الساب كان يمتلك ملء الأرض ذهبا فأنفقه وجاء صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بمد من شعير، المد يعني ملء الكفين دول، والنصيف يعني ملو كف واحد. فهذا الساب المتأخر لو أنفق مثل ملء الأرض ذهبا أو مثل أحد ذهبا وأنفق صحابي مد شعير لكان هذا المد أفضل من هذا الجبل الذهب من هذا المتأخر الساب. يقول لا تسبوا أصحابي، لأن سب الصحابة باختصار زي ما الإمام مالك قال، قال هؤلاء أرادوا أن يطعنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجرؤوا ولم يستطيعوا فنابزوا أصحابه، وقالوا له صحابة سوء. طب هو الإنسان لو كويس يصاحب الناس الوحشين؟ يصاحب الدون والسوقة والرعاع؟ يبقى هم لما شتموا الصحابة، وفي واحد كاتب إن أبو هريرة الأراجوز، أي والله كده أبو هريرة الأراجوز ده أبو هريرة يتقال عليه هذا الكلام في بلاد السنة؟ الأمال الرافض يعملوا إيه إذا كان بلاد السنة كده؟ ففي زخم وشتيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشتم في الحقيقة إنما يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: الكلام الحقيقة مر وطويل وله ذيول، وإن شاء الله تعالى نستوفي يعني هذا الكلام.